السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا في التفسير إلى سورة عبسة، ووصلنا إلى قوله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، إنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، إلى آخر السورة الكريمة. يقول تعالى: قتل الإنسان ما أكفره. الله تعالى يذم الإنسان الذي ينكر البعث والنشور من بني آدم، فيقول قتل. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لعن، أي طرد من رحمة الله. ما أكفره، وهذا اللعن هو للمكذبين الذين يكذبون باليوم الآخر بلا مستند ولا دليل، بل بمجرد الاستبعاد وعدم العلم. يعني يقول لك هذا اليوم الآخر ما كانش منه، على قلنا أنه ما شفناش هذا اليوم وما رأينا إنسانا رجع من هناك. وهذه ما زال، هذا الكلمة ما زال يقولها بعض المسلمين. يقول لك شكون هرب من هي، شكون عود من هي، عود ولا من هي. وهذا كفر، ولأن التكذيب باليوم الآخر كفر، فبعض الناس راه ينطق بالكفر بدون ما يشعر. فلذلك عليك يا أخي المسلم أن تحافظ على هذا اللسان، ولا تطلق له، لا تطلق له العنان. اللسان هذا لازم تضبطه ولا تتكلم، خاصة في أمور الدين. لأنه يعني بعض الناس راهو يتكلم يظن أن هذه الكلمة لا تؤثر عليه، لكنها كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. قتل الإنسان ما أكفره، لعن الإنسان ما أشد كفره، ما أشد كفره مع إحساننا إليه. الله تعالى يحسن إليك أيها الإنسان وأنت تكفر وتقول لا يوجد يوم نلتقي فيه مع الله، مع أن الله يحسن إليك. وقال الإمام بن جرير رحمه الله الطبري، ويحتمل أن يكون المراد: أي شيء جعله كافرا، أي ما حمله على التكذيب بالمعاد. قتل الإنسان ما أكفره، أي ما الذي جعلك تكفر أيها الإنسان، هذا تفسير آخر. ثم الله تعالى يعطي الدليل على إمكانية الحياة بعد الموت بشيء لا ينكره أي إنسان. ربي سبحانه وتعالى ويعطينا الآن الدليل من شيئين، من خلق الإنسان ومن طعام الإنسان. فأنت أيها المكذب والمستبعد، تقول مستحيل هذا يكون يوم الآخر، الآن الله تعالى يعطي الدليل من أي شيء خلقه، أنت كنت لا شيء، فالله تعالى خلقك من ماذا؟ من أي شيء خلقه؟ أنت تعرف من ماذا؟ من شيء حقير، شيء حقير، من نطفة، من ماء تتقذر منها، لو وقعت على ثوبك هذه القطرة أو على جسمك تتقزز نفسك وتسارع إلى غسلها لأنك تتقذر منها. أنت خلقت من هذا الماء، من الشيء الحقير، من أي شيء خلقه؟ من نطفة، خلقه فقدره، أي أن الله تعالى قدر هذا الخلق وجعله في بطن أمه يعيش أطوارا، نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى تمام الخلق. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، قدره جعله أطوارا، مراحل، مرحلة الأولى نطفة، قطرة ماء، بعد ذلك تصير علقة، دم يتعلق في الرحم تاع المرأة، ثم بعد ذلك يصير مضغة، قطعة من اللحم، ثم تبدأ هذه القطعة الله تعالى يخلق فيها العظام ويصورها. فأنت أي الإنسان تفكر كيف كنت، والله تعالى قدر، فقدره أي قدر أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. كي يكون في بطن أمك بعد 4 أشهر يرسل الله تعالى الملك فينفخ في الجنين الروح ويكتب له 4 كلمات، يكتب الرزق تاعه ويكتب ذكر هو أو أنثى ويكتب شقي أو سعيد، يعني الرزق تحقه مكتوب، فلا تأخذ رزقك بالحرام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم، يعني ربي رو كاتب لك الرزق تاعك. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الصحيح إن رزق الإنسان إن الرزق يتبع صاحبه كما يتبعه أجله. احنا كلنا نعرف باللي الأجل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لكن الرزق عندنا شوية فيه شك، ولذلك تجد الإنسان يأكل الحرام، يأكل الرشوة، يأكل الربا، هذا خطأ. ربي سبحانه وتعالى جعل الرزق تاعك يمشي موراك، وين تروح يكون معاك، مثل الآجل، هذه لازم تجعلها في قلبك تؤمن بها. يعني إذا ربي كتب لك تأكل مثلا 3 طن مثلا تاع البطاطا، ما تموت حتى تأكلها، لو كان يبقى ربع حبة تاع بطاطا مازال ما كليتهاش لازم تأكلها ومن بعد تموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني فليكن طلبكم، ماشي كي تقول الرزق راه مكتوب نرقد، لا، ما ترقد وتخلي ما تطلبش الرزق وما تاخذش الرزق من الحرام، لان الرزق تاعك جاي كما جاء في الحديث الاخر وان ابطأ، الرزق تاعك وان تاخر لكن راح يجيك، فلماذا تأخذه بالحرام؟ خذه بالحلال، خذه بالحلال. الرزق تاعك جاي ما تقلقش روحك. مش معناتها ما تقلقش روحك يعني ما تمرضش، لكن ليس معنى هذا ما تسعاش. اسعى واعمل، لكن عملك يكون جميلا، يكون جميل، ما فيهش الخدع، ما فيهش الغش، ما فيهش الخيانة، ما فيهش السارقة، وهكذا. عليك أن تطلب الرزق لأنه مكتوب، ولكن اكتب اطلبه بالجمال، بالطريق الجميل. فقدره، إذن من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره، أي يسر الله على هذا الجنين الخروج من بطن أمه، فبعد أن كان رأسه إلى فوق في بطن أمه لما يأتي الموعد تاع الخروج إلى هذه الدنيا ينقلب الجنين فيصير رأسه إلى أسفل ليسهل الخروج. من الذي قال لهذا الصبي انقلب؟ شكون اللي علمه؟ وش من المدرسة اللي تعلم فيها؟ لما يجي الوقت ينقلب حتى يخرج. ثم السبيل يسره، أي يسر عليه خروجه من بطن أمه، كما قال ابن عباس وغيره، وقال مجاهد والحسن البصري وغيرهما. ثم السبيل يسره، أي بينا له ووضحنا له السبيل، إما شاكرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ورجح هذا الإمام ابن كثير رحمه الله. ثم يقول تعالى ثم أماته فأقبره، يعني أنت أيها الإنسان شوف منين خلقت. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرسل رسالة إلى ملك الروم وقال له أتتكبر على الله وقد خرجت من سبيل البول مرتين؟ يعني ليه بدأ يتكبر؟ قل له أنت خرجت من طريق البول مرتين، مرة من أبيك ومرة من أمك، فلماذا تتكبر؟ شوف النظرة، النظرة باش تنحي الكبر. كاين بعض الناس كي يمشي كأن الدنيا ما ترفدوش، ينسى الإنسان نفسه. بعض الناس كي يمشي كأنه يرقص من شدة الكبر والخيلاء. ما تتكبرش. قال تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. مهما دردست على في الأرض ما راكش راح تخرقها، يعني ماكش راح تثقب الأرض برجليك. ولن تبلغ الجبال طولا، ما تتكبرش، كن عزيزا ولا تكن متكبرا. يعني كاين الفرق بين العزة والكبر. ولذلك تجد مثلا أهل العلم العلماء ما يكثروش الضحك، ما يكثروش المزاح، ما يقعدش مع أي إنسان فانس يقول هذا متكبر هذا يعني. لا، قال الإمام الحسن البصري رحمه الله، هذا من علماء المسلمين، قالوا له إنك متكبر، قال لا أنا عزيز ولست متكبرا. كان فرق بين العزة والكبر. الكبر هو أنك تنتفخ وتشوف الناس قدامك كأنهم ذباب حشرات، هذا لا يجوز. أو ترد الحق، الحق يبان قال والو معزة ولو طارت، هذا كبر واحتقار الناس. يعني تشوف الناس ذباب، أنا من عائلة مرموقة، أنا عندي دراهم نشريك أنت وقبيلة تاعك، هذا كبر ما يجوزش. لكن العزة مش منت العزة، ما تذلش نفسك، ما تقعدش في الأماكن اللي فيها ذل. فالمسلم عزيز ولا يكون متكبرا. إذن يا إنسان لماذا تتكبر على الله؟ كيفاش تكبر على الله هذا؟ ما يعني ما يامنش. قل له ربي اسجد، ما نسجدش، على نصلي. كاين يوم الآخر، ما كانش اليوم الآخر، واش من يوم الآخر هذا؟ اش حال الدنيا هذه؟ عاشوا ناس وماتوا ناس، وعاشوا ناس وماتوا ناس، وراه الآخرة هذه، هكذا يقول بعض الناس. قل سبحان الله، قل سبحان الله، انت لما تموت راك انتهيت من الدنيا. كل انسان عنده أجل، والدنيا هذه كلها عندها أجل، كل حاجة عنده أجل، لكل أجل كتاب، كل حاجة عندها أجل، وكاين أجل عام اللي هي تاع الدنيا كلها تنتهي. إذن الله تعالى يقول ثم أماته فأقبره. الله تعالى أمات الإنسان وجعل له قبرا، وهذا من إكرام الله للإنسان، فلم يجعله ملقا للسباع والوحوش والطيور. يعني الإنسان غير يموت، ربي سبحانه وتعالى علم الإنسان باللي كي يموت أخوه الإنسان يدفنه، وهذا من الإكرام، هذا من الإكرام للإنسان. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا في لما في الحروب تاعه في الجهاد، حتى الكفار كان يدفنهم كي تنتهي المعركة، يدفن المسلمين وحدهم، وحتى الكفار ما يخليهمش. شوفوا سبحان الله، الإسلام يعني رحيم، المسلم رحيم، ما يخليش الكافر مرمي في الشارع يأكله الطيور، قال هذا كافر نجس، لا، كان يدفنهم. الله أكبر. فهذا من إكرام الله للإنسان. ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره، أي بعثه بعد موته، ومنه يقال البعث والنشور، أنشره من النشور. ومنه قوله تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، تنتشرون انتشار. ربي سبحانه وتعالى خلقنا من تراب، خلق يعني آدم من تراب، ثم خلق منه حواء، ومنهما جاءت الذرية وانتشروا على وجه الأرض. كذلك يوم القيامة تنوض من القبور تعكم وتنتشرون. ومنه قوله تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشرها، في قراءة ثم نكسوها لحما. لماذا قال الله تعالى إذا شاء؟ إذا شاء لأن وقت البعث هذا لا يعلمه أحد إلا الله، فهو إلى مشيئة الله، متى ما جاء الوقت نشرهم، أي بعثهم. قال تعالى كلا لما يقض ما أمره. كلا أي ليس الأمر كما يقول هذا الكافر من أنه قد أدى حق الله عليه في نفسه وماله. يعني كاين كفار ما يامنش باليوم الآخر أو ما يامنش بمحمد عليه الصلاة والسلام، ويقول لك احنا درنا كلش، احنا جبنا لكم الحرية وجبنا لكم العلم، رانا درنا كل ما علينا. فالله تعالى يقول كلا ليس الأمر كذلك. يعني بعض الناس يقول ما كانش اليوم الآخر، وإذا كاين، إذا كاين اليوم الآخر ما راحش نخسره، خطرنا نديره في الخير. وش من الخير لك تدير وأنت لم تؤمن بمحمد ولم تؤمن بالإسلام؟ فلا ينفعك هذا الخير الذي تقوم به إن كان صح لك تدير في الخير. كلا لما يقضي ما أمره، يعني هذا الإنسان لم يؤدي ما فرضه الله عليه من الفرائض ومن الإيمان والطاعة. كلا لما يقضي ما أمره. كيفاش تكون أديت ما فرض الله عليك؟ بأن تؤمن بالله واليوم الآخر وتؤدي الفرائض التي فرض الله تعالى عليك. ثم يجيب لنا ربي سبحانه وتعالى الدليل الثاني على وجود يوم القيامة وعلى إمكان الإحياء. إذن أنت يا أيها الإنسان اللي راك ما تامنش باليوم الآخر، شوف برك الخلق تاعك كيفاش كنت، كنت لا شيء ثم أصبحت إنسانا تأكل وتشرب وتمشي وتفكر وتعمل وتقول. فكذلك الذي خلقك من العدم قادر على أن يخلقك مرة ثانية إذا صرت إلى العدم. هذا الدليل الأول. دليل الآخر الطعام، انظر إلى طعامك. فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر نظرة تدبر وتفكر ويحمد ربي، لأن هذا دليل كذلك على إحياء الإنسان كما أحيا الله الأرض بعد موتها. الأرض تشوفها متشققة ما فيهاش المطر، فإذا نزل عليها الماء أحيت، صارت حية وخرج منها صنوف الثمار والحبوب والبقول والخيرات. فكذلك أنت يا إنسان لما تموت كذلك الله تعالى يحييك مرة أخرى. فلينظر الإنسان إلى طعامه، وش معناتها ينظر؟ ماشي يحكم مثلا الحبة خوخ ويشوف فيها برك هكذا، لا، يتفكر كيفاش هذا عندك حبة خوخ وعندك فاكهة أخرى، هذه حلوة وهذه حامضة وتسقى بماء واحد وفي أرض واحدة، تخرج لك الليمون وتخرج لك الحاجة الحامضة وأنواع من البقول والثمار بماء واحد، بماء واحد. إذن أنت أيها الإنسان انظر إلى طعامك، تدبر في هذا الطعام. كاين بعض الناس يأكل الطعام المكلة في فمه يسب ربي، ماشي في الكفار، في المسلمين، في المسلمين المكلة داخل فمه ويسب رب العالمين خالق السماوات والأرض. ربي سبحانه وتعالى كما جاء الصابور يصبر، كان غير ينطق بهذه الكلمة تخسف به الأرض، لكن ربي سبحانه وتعالى يعطي الفرصة للإنسان ليتوب، فإن لم يتوب فإن الله سيأخذه. إذن أحمد ربي، كثر من الشكر لما تحط الطعام قدامك، قول مثلا لإخوانك ذكرهم، قول شوف يا جماعة خيرات ربي رزقنا الحمد لله، كاين الناس ما صابوش هذه النعمة، احمد الله اشكر الله وتدبر في هذا الطعام كيف كان لا شيء ثم أصبح طعاما تأكله وينتفع منه جسمك. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، يعني أنزلنا الماء من السماء بإنزالا عجيبا، ثم شققنا الأرض شقا، يعني الأرض انشقت فخرج منها ماذا؟ فأنبتنا فيها حبا، الحبوب التي يقتات الناس بها ويدخرونها كالقمح والشعير والأرز والعدس والحمص إلى آخره، حبوب. فأنبتنا فيها حبا وعنبا، العنب معروف شهي لذيذ وفيه فوائد عظيمة، العنب راه فيه فوائد عظيمة كذلك، وعنبا وقضبا. القضب هو العلف للدواب التي تأكلها رطبة، القضب يعني ربي سبحانه وتعالى خلق الطعام لينا وللدواب. كاين أشياء تأكلها الحيوانات يابسة، وكاين أشياء تأكلها رطبة، كما احنا كاين أشياء نأكلها طرية وكاين أشياء نأكلها وهي يابسة، كذلك الحيوانات ربي خلق لهم هذا وهذا. القضب هو العلف للدواب، مما يأكل مما يأكل تأكلها الدواب رطبة، وهناك من يقول هي البقول كذلك مما يؤكل رطبا للإنسان وللحيوان. وزيتونا ونخلا، الزيتون يخرج منه الزيت، والنخل يخرج منه الرطب والتمر. وحدائق غلبا، أي بساتين غلبا. وش معنى الغلب؟ الغلب هي الكثافة الكثيفة العظيمة، البساتين الكثيفة كثيرة الأشجار ملتفة الأغصان. سن ينظر ينظر لما يشوف حديقة فيها أو ينظر بستان فيه خيرات يبقى ينظر ويتدبر في خلق الله. يعني نظرة المسلم ماشي كما نظرة الكافر، نظرة المسلم يشوف هذا المناظر ويبتهج، يدخله السرور ويتفكر في خلق الله ويتفكر في الآخرة. دائما كما قلت لكم في دروس سابقة، اربط حياتك بالآخرة. بعض الناس يقول بزاف نربط حياتنا بالآخرة نمرضوا، لا، الدين ما نزلوش ربي باش نمرضوا، الدين نزلوا ربي باش نشفى. قال تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. يعني كان بعض الناس يكونوا جالسين يبدأوا يتكلموا، فأنت تعطيهم حادث ولا أسمع الحمد بابك خلينا جينا نريحه، يعني كي نذكر لك الآية ما تريحش، كي نذكر لك حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما تريحش. صحيح قد يكون هذاك الشخص الطريقة اللي ألقى بها الحديث ولا الآية طريقة خاطئة، فنقول له صحيح الطريقة، لكن الآية والحديث شفاء، الآية والحديث شفاء. إذن الله تعالى واش أعطانا من النعم؟ حدائق وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة. إذن ربي أعطانا الحبوب وأعطانا الفاكهة. الفاكهة ما يتفكه به من الثمار، كما نقوله بالدارجة وهي طبعا مأخوذة من اللغة الأجنبية الديسير، فواكه. ما ناكلوش برك احنا الحبوب، ناكل الحبوب وناكل الفواكه. بعض الناس يقول لك وين ناكل الفواكه ما قدرنا لهاش، فنقول لك ادعو الله، اللهم ارفع عنا الغلاء يا رب العالمين، اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم اطعمنا من جوع وامنا من خوف يا رب العالمين. اذن الفاكهه وابا، الاب قال ابن عباس هو ما أنبتت الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس. وعن مجاهد والحسن وغيرهما قالوا الأب للبهائم كالفاكهة لبني آدم. الله أكبر، يعني حتى الحيوانات، الحيوانات عندهم القضب والأب، وإحنا عندنا ماذا؟ الحبوب والبقول والفواكه. يعني حتى الحيوانات ربي خلق لها الفاكهة تاعها، عندها فاكهة وعندها طعام. الطعام اللي وش الفرق بين الفاكهة والطعام؟ الفرق أن الطعام هو الذي تقوم به وعليه حياة الإنسان، ما يقدرش يستغنى عنه في أي عصر في أي بلاد. وأما الفاكهة تقدر ما تأكلهاش. الحبوب كما القمح، ما يقدرش يعيش الإنسان بدون قمح، مستحيل. الأرز، الشعير، التمر لابد. والفاكهة راهي معروفة. فالله تعالى خلق للإنسان الحبوب والبقول والثمار، وكذلك خلق للبهائم هذه الأشياء، خلق لها القضب والأب. علاش هذه الأمور؟ متاعا لكم ولأنعامكم، أي خلقنا هذه الأشياء منفعة لكم ولأنعامكم. وشوف قال متاع، كلمة متاع راهي عندها مغزى، مش معناتها متاع يعني إلى حين، كي يجي الأجل تاعكم تخليوا هذه الأمور وتروحوا للآخرة. ما تنساوش، لا تغرنكم الحياة الدنيا، إذا دخلت بستانا فلا تقل هذه هي الجنة، واش من الجنة هذا تهضروا علينا انتم في القرآن، هذه هي الجنة، الخوخ والمشماش والطيور تزقزق، هذه والشمس تتخلل من خلال الأشجار، هذه هي الآخرة، واش من الآخرة تهضروا عليها انتم؟ لا، هذه متاع، استمتع بها وتفكر وتدبر ولا تنسى، لأنه راح يجي حاجة صعيبة. وشن هي؟ فإذا جاءت الصاخة. مرة شخص في الصباح هو وزميل له قاموا فجلسوا على ضفاف بركة كعماء، والشمس كانت هادئة يعني ماشي سخانة، جو لطيف. فواحد قال له شوف مياه رقراقة وعصافير، شوف هذاك الجو. فالآخر قال له أنا ما نظنش باللي الآخرة هذه هي الجنة. قال له لا، هذا دليل على وجود ماذا؟ اليوم الآخر. هذه ربي أعطاها أنا لأمرين، أمر الأول باش نتمتعوا بها، والأمر الآخر حتى نتدبر ونتذكر أن هناك يوم يلتقي فيه الإنسان. وكان واحد الفكرة موجودة عند بعض الفرق الهالكة في العالم، وهي مسألة التناسخ، مش عارف اللي سمعتوا بها، التناسخ. شو التناسخ؟ كاين الناس يمنوا بها، قطيع كبير من الكفار، وهناك بعض المسلمين عندهم شك في هذا الموضوع هذا، وهو يقول لك الإنسان كي يدير الشر كي يموت الروح تاعو، كان ما كاش الآخرة هذه، كيفاش الروح تاعو تروح إلى حيوان، تروح إلى حيوان، إذا كان يدير الشر تروح إلى حيوان الناس يضربوه وما يحبوهش، فالروح تاعو تتعاقب في جسم هذاك الحيوان، أو تروح إلى جسم إنسان واحد آخر الناس يضربوه ويتعاقب. قولك هكذا. فقال لهم العلماء شكون اللي راه يدير هكذا؟ الروح تروح وحدها؟ قالوا لا، كاين قوة. قالوا طيب هذه القوة هذه اللي راه يدير هكذا ما تديرش هكذا، تدير يوم الآخر، صعيب على ربي يعني. فقالوا لا. قالوا إذن لماذا لا تؤمنون؟ لماذا لا تؤمنون؟ هذه القوة التي هي قوة الله التي تجعل هذه الأمور، تجعل اليوم الآخر المؤمنون يذهبون إلى الجنة والكفار تأكلهم النار. إذن فإذا جاءت الصاخة، وش هي الصاخة؟ أي صيحة شديدة من شدتها تصم الآذان تصم منها الآذان. واش يصرى كي تجي هذه الصاخة؟ وهذا اسم من أسماء يوم القيامة، هذاك النهار يفر المرء من أخيه، يهرب ويبتعد، لأن الهول عظيم والخطب جسيم. يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. رانا نشوفه في الدنيا، لو جاء مثلا خطر على إنسان، كاين إنسان يفدي إنسان، يجي بينه وبين الخطر تجي فيه الضربة وما تجيش في أخيه في أمه في زوجته. نعم موجود هذا في الدنيا، لكن في الآخرة لا. يأتي الرجل إلى ابنه: يا بني أي أب كنت لك؟ في الدنيا كيف؟ قال: كنت لي أحسن أب، ما نقصني شيء منك. فيقول: يا بني أنا أحتاج إلى حسنة، أعطيني إياها. قال: يا أبتي لا أستطيع. ومن بعد يهرب منه باش ما يزيدش يطلبه. كل الناس يهربوا من بعضهم بعض، حتى الأنبياء، حتى الأنبياء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله يعطيه المقام المحمود، وهو أنه يشفع للناس باش يحاسبهم ربي. ثم بعد ذلك تكون هناك شفاعات له وللأنبياء كذلك يشفعوا، والشهداء والأطفال الصغار والآباء إلى آخره، يعني بعد الحساب وبعد أن يقضي الله تعالى بين عباده. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، علاه؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن، شغل يغنيه أي يشغله عن الآخر. هذاك النهار وش يصرى؟ الناس ينقسمون إلى قسمين، ثم ما تنفعك اللغة تاعك، يعني بعض الناس رمي احنا اللغة تاعنا احنا عرب احسن بشر وكذا، احنا مش عرب احنا عجم، احنا احسن بشر، احنا عندنا المال، احنا عندنا القوة. ما ينفعكش هذا، اللي ينفعك العمل تاعك. ان اكرمكم عند الله اتقاكم، يعني كي تدخل القبر تاعك ثلاث أسئلة برك، ما يسقسيك واش من الشهادة عندك، تعرف تلعب كرة القدم ولا ما تعرفش، سجلت شحال من هدف، شحال كانوا يخلصوك، صنعت صاروخ ولا صنعت كرسي، ما يسقسيوش قاعد الأمور. واش يسقسيو؟ ثلاث أسئلة. ما يقولون انت اللون تاعك أبيض ولا أصفر ولا أحمر ولا أسود ولا انت من أي قبيلة، لا، هذا كله لا يوجد. ثلاث أسئلة، والعجيب أن الأسئلة في الامتحان هذا معروفة، أي امتحان الأسئلة معروفة، أو جاي البكالوريا كش واحد يعرف الأسئلة؟ ما يعرفش الأسئلة. في القبر رانا نعرف الأسئلة، سبحان الله، يعني ربي قال هاي الأسئلة، لكن شكون اللي يجاوب؟ اللي كان يجاوب في الدنيا يسهل له الجواب في الآخرة، اللي كان يعمل بهذه الأسئلة هذه الثلاثة في الدنيا ربي يثبتك عليها يوم القيامة. وشن هي؟ ثلاث أسئلة برك. من ربك؟ وشكون كنت تعبد؟ كنت تعبد مخلوقا؟ كنت تعبد الدينار والدرهم؟ وش كنت تعبد؟ وما هو دينك؟ وش الدين تاعك؟ بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لازم يكون الدين تاعك الإسلام. اللي ما يمنش بالإسلام بعد ما جاء محمد عليه الصلاة والسلام لا يقبل منه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لازم تكون هذه عندك عقيدة. يعني كاين بعض المسلمين إلى اليوم يقول لك الناس هذوك لو كانت تناقشوا كفار يبين لك باللي الدين تاعو صحيح. يا ولدي مانيش نهضر عليه، هو انت ما هي نظرتك الى الكفار؟ هو طبعا يشوف فيك باللي راك غلط، لو كان ماهوش يشوف فيك غلط راه ودخل في الاسلام. انت لازم كيفاش راك تشوف فيه؟ لازم تشوف فيه باللي كافر، وما يامنش بمحمد كافر. ولا يعني هذا انك ما تتعاملش معاه بالتجاره وتتعامل معاه بالحسنى، لا لا. إن كان بعض الناس يقول لك اسمع ما تقولش هالهضره هذه، يفهم على طول الإرهاب، لا، النظرة كافر كافر، لكن نعامله بالتي هي أحسن إلا إذا كان يحاربنا. إذن من هو ربك وما هو دينك وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث إليكم؟ شكون هو؟ وش تقول فيه؟ فلما كنت تقول في الدنيا هو محمد رسول الله حقا يثبتك الله وتقول هذا الكلمة. إذن هذاك النهار يوم القيامة الناس ينقسمون إلى قسمين على حسب الأعمال والإيمان. وجوه يومئذ مسفرة مستنيرة مشرقة على من البهجة والسرور ضاحكة مستبشرة فرحة من سرور قلوبهم قد ظهر البشر على وجوههم وهؤلاء هم أهل الجنة. يعني الناس أهل الجنة من كثرة الفرح والسرور يظهر على وجوههم، تولي وجوههم مسفرة تضيء مثل القمر ليلة البدر، القمر كي يكون كامل هكذا تولي وجوههم. هؤلاء هم أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ووجوه يومئذ عليها غبرة، غبرة يعني دخان وغبار، مغبرة مغبرة ترهقها قترة، تعلوها، ترهقها يعني تعلوها على وجوههم ظلمة وسواد، الوجوه تاعهم تولي سوداء. من بعض الناس قال أنا ذهبت إلى بلاد أوروبية رأيت وجوها جميلة، قلت أنا يا ربي كيف شد الوجوه تدخل النار؟ إيه قلت له هم اللي يحبوا يدخلون النار شن ديروا لهم إلا إذا آمنوا. ثم هذيك الوجوه اللي تشوف فيها تولي سوداء، ما تخافش ما تقلقش، تولي سوداء ما تقدرش تشوف فيها، تولي زرقاء. ونحشر يومئذ المجرمين يومئذ زرقاء، تزرق الوجوه وبعدين تكحال ما تقدرش تشوف فيها من شدة الخوف. علاه؟ وش كانوا يديروا؟ أولئك هم الكفرة بقلوبهم الفجر في أعمالهم، كانوا كفارا وكانوا فجارا. إذن عليك يا مسلم أن تجتنب كل ما يكون سببا للشقاء في الدنيا والآخرة. إذن هذه السورة تناولت آدابا، آداب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وتناولت فضل القرآن الكريم، وبينت بالأدلة وجود الآخرة وأنه ستكون هناك يوم القيامة، وأن الناس ينقسمون إلى قسمين، قسم مؤمنون وقسم آخر كفر فجر، نعوذ بالله أن نكون منهم. طيب أنهينا بهذا تفسير سورة عبسة. عندنا بعض الأسئلة، هذا يسأل ويقول ما حكم قراءة القرآن للمتيمم لعذر من الجنابة؟ بعض الناس يظن باللي كي يكون على جنابة ويكون مريض أو ما كانش الماء ويتيمم ويصلي يظن باللي ما يجوزلوش يشد المصحف، غلط هذا. ما دام تجوز لك الصلاة فيجوز لك ماذا؟ مس المصحف، انك معذور. اما اذا ما كنتش معذور مازال ما اغتسلتش، ما جاش الوقت باش تغتسل، لا يجوز لك ان تمس المصحف، لان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يمس القرآن الا طاهر، ما يجوز لك تمس المصحف الا على طهارة. أما القراءة فتجوز القراءة بدون مس ولو كنت على جنابة، على القول الصحيح من قولي العلماء. طيب هذا السؤال تكرر كثيرا، ما حكم دخول الحائض المسجد؟ ذهب أكثر العلماء إلى أن الحائض لا تدخل المسجد، لأنها حائض وعلاش تدخل المسجد؟ ما راحش تصلي فلا تدخل المسجد. وذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك للحاجة، كان إذا كان هناك حاجة فلا مانع، بشرط أن تأمن أن تلوث البقعة بما يخرج منها من دم. وهذا هو القول الصحيح. إذا كان هناك حاجة، وش هي الحاجة؟ كأن تكون مثلا مسافرة مع زوجها أو مع أحد محارمها، ونزلوا في مكان في صحراء لا يوجد مكان أين يبيتون أو يستريحون، فهنا لا مانع أن تدخل هذه المرأة إلى المسجد وتأخذ مكانا وتضطجع فيه أو تجلس فيه. ففي عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك امرأة كانت كافرة، فهاجرت من بلدتها، أسلمت وهاجرت من بلدتها وجاءت إلى المدينة، تركت بلادها الكافرة وجاءت إلى المدينة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى في المسجد، وضرب لها خباء، يعني خيمة صغيرة في ناحية من نواحي المسجد، هذه للحاجة ما عندهاش وين تسكن، إلى أن يفتح الله عليها وتتزوج مثلا. هذه المرأة أكيد كان يصيبها الحيض، فلم يكن يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم السكن هنا كي يخرج كي يجي الحيض روح يقعدي في الصحراء، لا. فإذا كان هناك حاجة لا مانع، مثلا المرأة تريد أن تحضر درسا لا مانع، لكن تبقى في الجانب، إذا كان هناك مكان بعيد عن مكان الصلاة فتجتنب مكان صلاة أخواتها وتبقى، وتحترز ألا تلوث المسجد بشيء من النجاسة. طيب، أما إذا ما كانش حاجة فلا تدخل المرأة الحائض المسجد. سؤال آخر، هل الحلق في العقيقة سنة؟ العقيقة وشن هي؟ سموها السبوع عندنا، سبوع. السبوع هذه وشن هي؟ هي يستحب لمن ولد له مولود إن كان ذكرا أن يعق بكبشين، وإن كان أنثى أن يعق بكبش واحد. بعض الناس يقول واشنو هذا يا أخي، المساواة. وش من المساواة؟ ما كانش المساواة، كاين العدل. وهنا أفتح قوس، بعض الناس يقول الإسلام دين المساواة، لا لا غلط، هذه المساواة عند الاخرين، ايغاليتي فراترنيتي، احنا لا لا ما عندناش المساواة. واش عندنا؟ عندنا العدل، يعني كل واحد ياخذ حقه. الاسلام دين العدل، ممكن يستغرب بعضكم هذا، الاسلام دين العدل، اي يعطي لكل ذي حق حقه، ما يظلمش. اما كي تقول مساواة غلط، كيفاش مساواة؟ إذا قلنا المساواة ما لا داعي، المرأة لازم ثاني كي تكون حائض تصلي، هاي نديروا المساواة، علاش نصلوا دائما؟ علاش ما عندناش راحة كيما المرأة؟ الذهب يجوز للمرأة ولا يجوز للرجل، الجهاد واجب على الرجل مش واجب على المرأة، وهكذا. إذن العقيقة، العقيقة إنسان إذا ولد له مولود يشكر ربي، يشكر. كيفاش يشكر ربي؟ بأن يذبح كبشا أو كبشين شكرا لله. واحد سألني قال لي هل يجوز نشري فخذ تاع وكريف؟ الجواب مش المقصود تأكل اللحم، لا، المقصود تذبح لله، لأن ربي يحب التقرب إليه بالذبح، بأن تذبح بهيمة الأنعام، الأنعام الجمل أو البقر أو الغنم، يحب ربي التقرب إليه بهذه العملية هذه. فإذا شكر لله، فصلي لربك وانحر، كان بعض الناس نهار العيد يقدر يشري كبش، هذا يقول لك ما نشريش كبش، نروح عند الجزار نجيب 10 كيلو تاع اللحم وناكل اللحم. لا، هذاك النهار مليح تتقرب الى الله بهذه العمليه هذه اذا استطعت، واللي ما يقدرش خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فيقول هذا الاخ: هل الحلق في العقيقه سنه؟ معروف انه الولد المولود سواء كان ذكرا او انثى كاين سنن نديروها له، منها ان نعق عليه يعني نذبح لله سبحانه وتعالى كبشا او كبشين لله سبحانه وتعالى، وكذلك واش نديروا حلق الراس كله، وهذاك الشعر نوزنوه وشجع نشوفوا شحال يجيب الفضه، شحال من غرام تاع فضه، ونتصدق بثمنها يعني بثمن تاع هذيك الوزن تاع الفضه. قال مثلا زوج غرام تاع الفضه شحال يجيبوا، زوج غرام تاع فضه شحال يجيبوا دراهم، يجيبوا مثلا 50,000 مثال، نتصدق ب50,000. هذا شكر لله. يقول هذا: هل الحلق واجب ولا سنة؟ طبعا بالنسبة للحلق، الحلق سنة مليح سواء للذكر أو للأنثى. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الحلق هذا فيه فائدة حتى للمسام، الفتحات دوك تاع الراس يتفتحوا ويتنفسوا، لأن الجنين كان في بطن أمه والشعر هذا كان داخل الرحم، فلما تحلق له هذا الشعر هذا هذاك النسمات ماذا يقوم بالتنفس، وهذا يشمل الذكر والأنثى سواء كان المولود ذكر أو أنثى، على القول الراجح من قولي العلماء. أما العقيقة كان علماء يقولوا هي واجبة وكان علماء يقولوا هي مستحبة، والراجح أنها واجبة على المستطاع. صح، كان بعض يقول لك بابا ما عرفش، ودوك أنا كبرت وعرفت باللي بابا ما درش علي العقيقة، نقول له لا يجب عليك لأن هذا الواجب على أبيك، لكن أنت إن أردت إذا حبيت تدير العقيقة على نفسك بعد ما كبرت لا مانع، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه لما كبر. هذا يعني مستحب برك موش واجب، لكن على وليدك البنت ولا الذكر يجب عليك على القول الراجح تجب العقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود مرتهن بعقيقته، كل مولود مرتهن بعقيقته، يجب عليك أن تعق على أولادك إذا استطعت، إذا ما قدرت خلاص. بعض الناس يقول: وإذا درنا طمينا اليوم السابع؟ معليش معليش، دير طمينا بصح ما تنساش أنك تعق إذا استطعت، إذا ما استطعت تكتفي بما تريد من طعام للناس. يقول هذا: كيف نتخلص من الغيبة؟ الغيبة وشن هي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان ما فيه، إن كان فيه يعني الشيء اللي أنا نهضروا عليه في غيبته فيه يعني ما نش نكذبوا عليه. قال: إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، يعني كذبت عليه، درت زوج ذنوب ذنبين. إذن الغيبة راهي خطيرة. وش هي الغيبة؟ أن تذكر أخاك بشيء يكرهه. بعض الناس يجيهم الشيطان يقول لك: يعني نهضر فيه ونقدر نهضرها له في وجهه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما شرحهاش هكذا، اشرحها حاجة ليكرهها، ذكرتها في وجهه ولا ما ذكرتهاش؟ اذا تعرف باللي هذيك الحاجة يكرهها فلا تتكلم. مثلا انا قاعدين صاحبنا مثلا عندنا موعد معاه، جينا صبناه مازال ما خرجش من الدار، نقول لصاحبي مثلا: شحال يرقد فلان؟ يرقد بزاف، هذه غيبة. شحال يأكل؟ يأكل بزاف، غيبة. وهذه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن بعض الصحابة قالوا ما أكثر ما يأكل فلان وإنه نؤوم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لقد اغتبتموه، راكو تكلمتوا فيه. إذن احذر من الغيبة. كيفاش تحذر من الغيبة؟ عليك أن تقرأ الأحاديث اللي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام. قال مررت ليلة أسري بي بناس لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. شوف الظفر تاعنا ماشي تاع النحاس، لو كان واحد يخبشك به تتألم، فما بالك بتاع النحاس. إذن احذر من الغيبة، وخاصة غيبة الصالحين وغيبة العلماء وغيبة الحكام. احنا عندنا ما شاء الله النكت على الحكام، نجيبوا النكت المسؤول الفلاني نجيبوا عليه نكتة ونضحكه. اتق الله، لا يجوز أن تغتاب المسلم ولو كان عاصيا، إلا إذا ذكرت المعصية باش تحذر منها. الناس تخافوا من يوقعوا في المعصية تاعو ولا في البدعة، لا مانع، يعني وأن تكون متحقق باللي راهو وقع في البدعة، ماشي برك كلام هكذا بدعة فلان مبتدع كما هو عند بعض الناس، لابد من التأكد. إذن الغيبة راهي خطيرة، خاصة بين النساء. النساء أكثر ما يقع الغيبة بين النساء، فلانة طويلة فلانة قصيرة. النبي عليه الصلاة والسلام مرة كانت عائشة قاعدة معه فقالت له يكفيك من فلانة أنها كذا وكذا، تعني قصيرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قال راكي قلت كلمة لو كان ترمى في البحر، البحر يخسر يفسد بهذه الكلمة هذه. وش قالت؟ قالت فلانة قصيرة. شحال نقول احنا يا بعض الناس هذا هو الخدمة تاعهم، ويفتخر يقول لك لي جوز قدامي ما يسلكش، لازم ننشره. ما عليش نشره من بعد يدير لك ربي واش أظفار تاع النحاس وتخمش وجهك وين؟ ماشي في الآخرة برك، لا لا، من نهار تموت وانت تخمش في وجهك وتتألم حتى تقوم القيامة، ويوم القيامة زيد تتعذب. فاتق الله، هذه الأمور هذه تخلي الإنسان يبعد من الغيبة. هذا السؤال يتكرر كثيرا، ما هي حدود تعامل الرجل مع امرأة عقد عليها العقد الشرعي ولكن لم يدخل بها؟ هذا جاوبنا على هذا مثل هذا السؤال ولا لا؟ الخلاصة انه اذا عقدت على امرأة العقد الشرعي وحتى العقد المدني، العقد الشرعي اللي يسموه الفاتحة والعقد المدني اللي في البلدية، لكن مازال ما دخلش بها، يعني مازال ما جبتهاش لدارك، لم يتم الدخول، فأنا أنصح إخواني ألا يتوسعوا في هذا، لأن العرف تاعنا لو كان كش ما يصرى بيناتهم قبل الدخول الناس يستنكرون ذلك، هي زوجته، لكن لابد من احترام هذا العرف. بعض الناس يقول ما نستعرفش أنا بالعرف، لا، العرف إذا كان ما يخالفش الشريعة نأخذه به، العرف إذا ما يخالف الشريعة نأخذه به. فأنت ابتعد وتعامل مع هذه المرأة في حدود. سؤال واحد آخر، ما حكم التعامل مع المخطوبة؟ يعني خطبها برك مازال ما داروش العقد، الشرعي اللي يسموه الفاتحة ولا العقد المدني. هذا أشد، هذا حتى الكلام في الهاتف ما تكلمهاش في الهاتف. يعني بعض الناس يقول أنا أكلمها في الهاتف باش نتفاهم معاها واش نجيب واش ما نجيبش. لا، تقدر هذا الأمر توليه لمن؟ لأمك لأختك، ولا لازم تتكلم؟ لا. سؤال واحد آخر.